والمورد الثالث الدرس، وهو تكرار العلم على النفس وإعادته عليها، وهو تكرار العلم على النفس وإعادته عليها. فإن اسم الدرس مأخوذ من العود والتكرار، فإن اسم الدرس مأخوذ من العود والتكرار. فإعادة العلم بعد حفظه أو بعد فهمه يسمى درسا. فمن جلس بعد الفجر فحفظ هذه الأبيات حتى أحكمها، فلما أرسل الليل ستاره وبزغت النجوم وهدى صوت الناس قام فأخذ يكرر هذه الأبيات، ففعله يسمى درسا. وكذا لو كان متعلقا بمفهوم تلقاه، كأن يكون قرأ ذلك المحفوظ على شيخ بين له معانيه ثم رجع إلى داره، فإنه إذا أعاد تذكر تلك المعاني التي تلقاها وأمرها على نفسه يسمى هذا درسا. والنافع من الدرس إيش؟ الطلبة لازم تجتهدون. شو النافع يا سعد؟ أحسن. هو الكائن، والنافع من الدرس هو الكائن في وقت النشاط والقوة، هو الكائن في وقت النشاط والقوة. فمن أراد أن ينتفع بدرسه معيدا له فإنه ينبغي أن يتخير أوقات نشاطه وقوته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.